رحمه الله تعالى في هذا الفصل عن المحبة التي هي تعلق القلب بالصور هياما بها وانشغالا بها وشغفا، فهذا الحب كما بيّن رحمه الله تعالى لا يجتمع مع الحب الأعلى الذي خلق العبد لأجله ووجد لتحقيقه، وهو حب الرب العظيم والخالق الجليل سبحانه وتعالى. فهذان النوعان من الحب لا يجتمعان، وأيضا لا يرتفعان، لا يجتمعان في قلب واحد ولا يرتفعان أيضا منه، لأن إذا انتفى من القلب حب الله عز وجل ابتلي القلب تلقائيا بهذه الأشياء، فهما لا يرتفعان من القلب ولا يجتمعان أيضا فيه، بل لا بد من وجود أحدهما فيه. وهذا يستفيد منه الناصح لنفسه أنه إن لم يعمل على عمارة قلبه بمحبة الله باتخاذ الوسائل الجالبة إلى قلبه محبة الله سبحانه وتعالى، فإن قلبه سيشغل تلقائيا بتلك التعلقات الباطلة حبا لها وشغفا وتعلقا لقلبه بها. ولهذا فإن المقام مقام مجاهدة للنفس بالعمل على اتخاذ الوسائل الجالبة إلى محبة الله سبحانه وتعالى في القلب. والإمام ابن القيم رحمة الله عليه في كتابه مدارج السالكين في الفصل المتعلق بمنزلة المحبة عقد فصلا خاصا عظيم النفع في الأسباب الجالبة إلى محبة القلب لله، ما الذي يجلب إلى قلب العبد محبة الله سبحانه وتعالى وينميها. وهذه الأمور التي هي وسائل جالبة إلى محبة القلب لله، اشتغال العبد بها هو من النصيحة لنفسه، لأنه يحتاج قلب المسلم أن يعمر بمحبة الله سبحانه وتعالى حتى لا تجد تلك الأشياء فيه فسحة أو سعة أو مجالا. وإذا عري القلب عن محبة الله سبحانه وتعالى فإنه تلقائيا سيشغل بتلك التعلقات الباطلة بالصور هياما وشغفا وتعلقا. لا يتحدث ابن القيم رحمه الله تعالى هنا عن المحبة الطبيعية. المحبة الطبيعية هذه جبلت القلوب على محبتها ولا حرج في ذلك، إن لم تصل أو يصل شيء منها إلى التعلق الذي يطغى في القلب على محبة الله سبحانه وتعالى. يوضح لك ذلك الآية في سورة التوبة، قول الله سبحانه وتعالى: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله وجهاد في سبيله فتربصوا. هذه ثمانية محاب ذكرت في الآية واحدا تلو الآخر، والقلوب مجبولة على حبها ولا حرج في ذلك. هذه المحاب الثمانية القلوب مجبولة على حبها ولا حرج في ذلك، لكن الحرج كل الحرج في قوله أحب. إذا كانت هذه الأشياء أو بعضها تعلق القلب بها تعلقا جعل حبها يطغى على حب الله ويقدم، فهذا هو الهلكة. فتربصوا، توعدهم الله سبحانه وتعالى بالعقوبة والعذاب جل في علاه. فالحديث هنا لا في هذا الفصل عن تعلق القلب بالصور عشقا لها، هذا إطلاقا لا يجتمع مع محبة الله سبحانه وتعالى. فإذا وجدت محبة الله الصادقة طردت هذه الأشياء من القلب، وإذا ذهبت المحبة محبة الله سبحانه وتعالى عن القلب فإنه تلقائيا سينشغل بهذه التعلقات الباطلة. نعم. قال رحمه الله: فصل. وخاصية التعبد الحب مع الخضوع والذل للمحبوب، فمن أحب محبوبا وخضع له فقد تعبد قلبه له. بل التعبد آخر مراتب الحب، ويقال له التتيم أيضا، فإن أول مراتبه العلاقة، وسميت علاقة لتعلق المحب بالمحبوب. قال الشاعر: وعلقت ليلى وهي ذات تمائم، ولم يبدو للأتراب من ثديها حجم. وقال الآخر: أعلاقة أم الوليد ببعيد ما أفنان رأسك كالثغام المخلس. ثم بعدها الصبابة، وسميت بذلك لانصباب القلب إلى المحبوب. قال الشاعر: تشكى المحبون الصبابة ليتني تحملت ما يلقون من بينهم وحدي، فكانت لقلبي لذة الحب كلها، فلم يلقها قبلي محب ولا بعدي. ثم الغرام، وهو لزوم الحب للقلب لزوما لا ينفك عنه، ومنه سمي الغريم غريما لملازمته صاحبه، ومنه قوله تعالى: إن عذابها كان غراما. عذابها أي النار كان غراما أي ملازما لأهلها لا ينفك عنهم، فهم فيه باقون ملازم لهم هذا العذاب أبد الآباد. ولهذا سمي عذاب أو وصف عذاب النار بأنه غرام أي ملازم لأهله ملازمة الغريم لصاحبه. نعم. وقد أولع المتأخرون باستعمال هذا اللفظ في الحب، وقل أن تجده في أشعار العرب. ثم العشق، وهو إفراط المحبة، ولهذا لا يوصف به الرب سبحانه ولا يطلق في حقه. نعم، لا يوصف به الرب ولا يطلق في حقه، لا يوصف به الرب، لا يقال في حقه تعالى وتقدس يعشق عباده، ولا أيضا يطلق في حقه، لا يقال في حق العبد أنه يعشق الله أو عاشق الله. فهذا من سوء الأدب في مقام الرب جل وعلا. والله عز وجل قال: يحبهم ويحبونه، ولا يوجد هذا اللفظ في النصوص الشرعية. ولهذا من الأخطاء الشائعة عند بعض الأعاجم تسمية بعض أولادهم بعاشق إلهي أو عاشق الله أو عاشق الرحمن أو نحو ذلك، هذا كله داخل كما بيّن أهل العلم في سوء الأدب مع الله سبحانه وتعالى، لأن هذا اللفظ كما بيّن أهل العلم لا يطلق على الله سبحانه وتعالى، ولا أيضا يضاف إلى العبد في مقام حب الله سبحانه وتعالى. فلا يوصف به الرب ولا يطلق في حقه، ولا يطلق في حقه أي فيما قام في قلب العبد من حب لله، لا يوصف هذا بهذه الصفة. نعم. قال رحمه الله: ثم الشوق. وهذا الفصل يذكر فيه رحمه الله تعالى مراتب المحبة في إطلاقاتها، مراتب المحبة في إطلاقات هذه اللفظة، وهي على مراتب. وخاصية التعبد الحب مع الخضوع والذل للمحبوب، فإذا وجد ذل بلا حب ليس تعبدا، وإذا وجد حب بلا ذل فليس تعبدا، فإن خاصية التعبد اجتماع هذين الأمرين الحب والذل، وهذا الحب مع الذل والخضوع لا يكون إلا لله، ومن صرفه لغير الله سبحانه وتعالى أشرك. فخاصية التعبد حب وذل، حب وخضوع، حب وخضوع، فإن وجد الحب بلا خضوع وذل ليس تعبدا، وإن وجد الذل والخضوع بلا حب ليس تعبدا. فالتعبد خاصيته الحب مع الخضوع والذل المحبوب، فمن أحب محبوبا وخضع له فقد تعبد قلبه له، أي صار معبدا له، وهذا هذا تعبد لا يجوز أن يكون إلا لله، ولا يجوز أن يصرف إلا لله، بل إن الله سبحانه وتعالى إنما خلق الخلق لأجله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. نعم. قال رحمه الله: ثم الشوق، وهو سفر القلب إلى المحبوب أحث السفر، وقد جاء إطلاقه في حق الرب تعالى كما في مسند الإمام أحمد من حديث عمار بن ياسر رضي الله عنه أنه صلى صلاة فأوجز فيها، فقيل له في ذلك فقال: أما إني دعوت فيها بدعوات كان النبي عليه الصلاة والسلام يدعو بهن: اللهم إني أسألك بعلمك الغيب وقدرتك على الخير، أحيني ما كانت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم إني أسألك خشيتك في الغيب والشهادة، وأسألك كلمة الحق في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا ينفد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة ولا فتنة مضلة، اللهم زيننا بزينة الإيمان واجعلنا هداة مهتدين. وفي أثر نعم آخر، الشاهد من هذا الحديث، حديث عمار بن ياسر، هو قول النبي عليه الصلاة والسلام في هذا الحديث: وأسألك الشوق إلى لقائك. فالشوق من مراتب المحبة، وهو سفر القلب إلى المحبوب أحث السفر، أي السفر الحثيث، سفر القلب إلى المحبوب سفرا حثيثا، وهذا جاء إطلاقه في حق الرب، أن يوصف القلب الصادق في محبته لله بشوقه إلى لقاء الله، والشوق هذا هو من المحبة، الشوق من المحبة، فيصح وصفه بذلك، بل جاء في دعاء النبي: وأسألك الشوق إلى لقائك. وانتبه لقوله: أسألك الشوق، يعني هذا الشوق وأيضا الحب لا يمكن أن يكون في القلب وأن يتمكن من القلب إلا إذا جعله الله سبحانه وتعالى في القلب. ولهذا أيضا جاء في الدعاء الآخر: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يقربني إلى حبك. فالحب الذي يجعله في القلب هو الله، ولهذا يسأل المسلم ربه جل وعلا دائما أن يجعل في قلبه هذا الحب لله، وهذا الشوق للقائه جل في علاه، يدعو الله سبحانه وتعالى، لأن هذا الأمر بيده جل وعلا. وحديث عمار في ذكر هذا الدعاء الذي دعا به النبي صلى الله عليه وسلم في آخر صلاته قبل أن يسلم، يفيد أن ثمة صلة بين الصلاة والرؤية، رؤية الله سبحانه وتعالى، أن ثمة صلة بين الصلاة ورؤية الله جل وعلا، بمعنى أن الرؤية، رؤية الله، لا تنال إلا بالصلاة، لا تنال إلا بالصلاة، فمن لم يكن من أهل الصلاة فلا حظ له من رؤية الله ولا نصيب. وجاء هذا المعنى مصرحا به في حديث النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين وغيرهما، قال: إنكم سترون ربكم يوم القيامة، فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس يعني الفجر وصلاة قبل غروبها يعني العصر فافعلوا، بمعنى إن غلبتم على الصلاة فاتكم هذا النصيب العظيم الذي هو أكمل النعيم، رؤية الله سبحانه وتعالى. وهذا المعنى أيضا جاءت الإشارة إليه في القرآن، الصلة بين الرؤية والصلاة، في قول الله سبحانه وتعالى: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. قال الحسن البصري: حق لها أن تنظر، أي تكون حسنة بهية وتنظر إلى الله سبحانه وتعالى. ثم قال جل وعلا: وجوه يومئذ باسرة تظن أن يفعل بها فاقرة كلا إذا بلغت التراقي وقيل من راق وظن أنه الفراق والتفت الساق بالساق إلى ربك يومئذ المساق. لماذا هذا كله؟ نعم، فلا صدق ولا صلى ولا صلى. إذن القسم الأول: وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، هم أهل ماذا؟ نعم، التصديق والصلاة. فإذا لم يكن من أهل الصلاة لم يكن من أهل الرؤية، هذا دل عليه القرآن ودلت عليه السنة. ولهذا كان من دعاء النبي عليه الصلاة والسلام في صلاته قبل أن يسلم: أسألك الشوق لذة النظر إلى وجهك والشوق إلى لقائك، للصلة التي بين الصلاة ورؤية الله سبحانه وتعالى يوم القيامة. أكرمنا الله عز وجل بذلك وبكل فضل وخير. نعم. قال رحمه الله: وفي أثر آخر: طال شوق الأبرار إلى لقائي وأنا إلى لقائهم أشد شوقا. وهذا هو المعنى الذي عبر عنه صلى الله عليه وسلم بقوله: من أحب لقاء الله أحب الله لقاءه. وقال بعض أهل البصائر في قوله تعالى: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، لما علم الله سبحانه شدة شوق أوليائه إلى لقائه وأن قلوبهم لا تهتدي دون لقائه، ضرب لهم أجلا وموعدا للقائه تسكن نفوسهم به. نعم، يعني كأن هذا الذي جاء في خاتمة الآية تطمين طمأنة لنفوس أولياء الله المقربين عنده، فقلوبهم عمرت بالشوق والمحبة إلى لقاء الله، فجاءت الطمأنة لقلوبهم بأن لهذا موعدا وهو آت، فتطمئن قلوبهم وتسكن بذلك. قال: من كان يرجو لقاء الله فإن أجل الله لآت، أي اطمئنوا، الأمر آت وقريب. نعم. قال رحمه الله: وأطيب العيش وألذه على الإطلاق عيش المحبين المشتاقين المستأنسين، فحياتهم هي الحياة الطيبة في الحقيقة، ولا حياة للقلب أطيب ولا أنعم ولا أهنأ منها، وهي الحياة الطيبة في قوله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. نعم، الحياة الطيبة هنا الطيب الذي فيها من طيب الإيمان الذي كان من صاحبها، فهما متلازمان، طيب الإيمان وطيب الحياة. والطيب الذي في الحياة هنا ليس إلا للمؤمن، فهو من ثمرات إيمانه وآثار إيمانه، ليس إلا للمؤمن، ليس شيئا مشتركا بين المؤمن والكافر والمطيع والعاصي، لا، هذا خاصة جعلها الله سبحانه وتعالى لذة هناءة وحلاوة وقرة عين خص بها عباده المؤمنين ثوابا معجلا لهم في هذه الحياة الدنيا. ولهذا أهل الطاعة الصادقين في طاعتهم يجدون لذة في قلوبهم لا يجدها إطلاقا من سواهم، وإنما هذه من النعيم المعجل، من النعيم المعجل، بل هي جنة معجلة لهم في هذه الحياة الدنيا. قال الله تعالى: إن الأبرار لفي نعيم، أي في دورهم الثلاثة، في الدنيا والبرزخ ويوم القيامة. نعم. قال رحمه الله: ليس المراد منها الحياة المشتركة بين المؤمنين والكفار والأبرار والفجار في طيب المأكل والملبس والمشرب والمنكح. هذه مشتركة، يعني فلنحيينهم حياة طيبة. ليس المراد في الأشياء المشتركة أن يكون عنده بيت طيب أو عنده طعام طيب أو عنده مشرب طيب، هذه أشياء مشتركة، لكن هناك طيب خص به المؤمنين، فلنحيينه حياة طيبة خص به عبده المؤمن. نعم. بل ربما زاد أعداء الله على أوليائه في ذلك أضعافا مضاعفة. نعم، يعني زاد أعداء الله على أوليائه في هذا المتعلق بالمتع، متع الدنيا من مسكن أو مشرب أو ملبس أو مركب أو غير ذلك، ربما زاد على ذلك. ولهذا من لا يفهم ويريد أن يوازن فبين فقير معدم مطيع لله عابد واجتهد في عبادة الله وكافر فاجر، ذاك موسع عليه وهذا في ضيق ذات يد، فقد يقول: أين الطيب الذي ذكر في الآية؟ وهذا من جهله، هذا من جهله. فالطيب ليس في هذه الأشياء المشتركة، الطيب في شيء يجعله الله سبحانه وتعالى في قلب عبده المؤمن لذة لا تقارن ولا يجدها أحد من أولئك. وأذكر هنا في هذا المقام قصة في روايتها فائدة. زرت أحد من أحسبه من العباد الصالحين، توفي رحمه الله، هذا الكلام قديم، في بيته وهو مريض على فراشه. لما زرته كان في فراش المرض كمل ما يزيد على 4 سنوات ومعه أتعاب متنوعة، فسألته السؤال المعتاد: كيف أنت يا أبا فلان؟ قال لي يكاد ما أذكر لكم بالحرف الواحد، قال لي: والله إني في نعمة ما أظن أحد في المملكة في مثلها، والله إنني في نعمة ما أظن في المملكة أحد مثلها. فهذا المعنى هو شيء يجعله الله سبحانه وتعالى في قلب المؤمن، حتى لو كانت في ضيق ذات يد أو في مرض متعب، لكن معه لذة وهو على فراش مرضه يتمتع بها. خذ شاهدا على ذلك أوضح من الذي ذكرت لك الإمام ابن سعدي رحمة الله عليه، كتابه العظيم الذي سماه الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، بعض العلماء وصفه بأنه مستشفى الأمراض النفسية، وفعلا الذي عنده من هذه الأشياء إذا قرأه بإذن الله يشفى. هذا الكتاب كتبه الإمام ابن سعدي كما حدثني بذلك ابنه وهو على فراش المرض في آخر حياته، وكان في معاناة شديدة من رأسه، حتى إن الأطباء نهوه عن القراءة لأن الألم الذي في رأسه لا يتيح له أن يقرأ وينظر فضلا عن أن يؤلف. في فراس المرض كتب هذا الكتاب الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، يتحدث عن السعادة ويصفها وصفا شفي كثيرون بقراءتهم لهذا الكتاب الذي كتبه، وقد كتبه هو على هذه الحال. وقد يظن الظان عندما يقرأ ذلك الكتاب أن صاحبه كتبه وهو في ارتياح من العيش والصحة وما إلى ذلك، وهو إنما كتبه على فراش المرض. حتى قال لي ابنه، قال كان رحمه الله إذا جئنا في وقت الزيارة يخفي الدفتر والقلم تحت سريره ملاطفة لنا، لأن يعرف أنه منهي عن ذلك وأن هذا يتعبه وأن زواره يتأثرون بذلك، فكان يضعه تحت فراشه لا يروا قلمه وورقته ويكتب. الوسائل المفيدة للحياة السعيدة، الوسائل المفيدة للحياة السعيدة. بالمقابل تجد شخص في صحة وفي عافية وفي مال وتجارة وغير ذلك، لكن قلبه ضاق به ذرعا، قلقا وأرقا وغير ذلك. فالطيب الذي في الآية حياة طيبة ليس في هذه الأشياء المشتركة، وإنما في شيء يجعله الله سبحانه وتعالى في قلب عبده المؤمن المطيع له جل في علاه. نعم. قال رحمه الله: وقد ضمن الله سبحانه لكل من عمل صالحا أن يحييه حياة طيبة، وهو صادق الوعد الذي لا يخلف وعده. وأي حياة أطيب من حياة من اجتمعت همومه كلها وصارت همًا واحدًا في مرضات الله ولم يتشعب قلبه بل نعم. قوله رحمه الله تعالى: وأطيب العيش وألذه، على الإطلاق وما بعده يؤجل إلى لقائنا القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. الداء والدواء، والمعروف بالجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، لمؤلفه العلامة الإمام أبي عبد الله شمس الدين محمد بن أبي بكر والمشهور بابن قيم الجوزية رحمه الله تعالى. فهذا الكتاب الذي بين أيدينا كتاب عظيم البركة، عظيم النفع، نفع الله سبحانه وتعالى به خلقا، وكان سببا لهداية خلق، وكان سببا لوقاية خلق من الذنوب وغوائلها. كتاب نافع بين فيه مؤلفه رحمه الله جملة من أمراض القلوب وأسبابها ودوائها وسبل الوقاية منها، كما بين آثار الذنوب والمعاصي وعقوباتها وكيفية اجتنابها وأهمية الذكر والدعاء في تهذيب النفوس وتحصينها. وهذا الكتاب المسمى بالداء والدواء أو الجواب الكافي لمن سأل عن الدواء الشافي، هو في هذا الباب، باب ذكر الداء وذكر الدواء. شرح وتعليق لفضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الرزاق بن عبد المحسن البدر حفظه الله تعالى.